الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة عبس وهي سورة مكية وآياتها 42 آية. وعبس التعبس يعني التجهم، تقطيب الجبين اللي باللغة العامية نسميها كشرة. سميت بذلك لأنها افتتحت بالوصف البشري وهو عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم على عبوسه في وجه ذلك الأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أخبر عنه بالعبوس ولم يخاطبه، إما معاتبة له وإما تعظيما له حتى لا ينص على اسمه في مثل هذا العتاب. سبب نزول سورة عبسة ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت عبسة وتولى في ابن أم مكتوم، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرشدني أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين، أي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عظماء المشركين ويدعوهم إلى الإسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر على المشركين، وابن أم مكتوم يقول: أترى بما أقوله بأسا، أنا بقول حاجة غلط؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت سورة عبس وتولى. معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم في عبوسه للأعمى درس للدعاة خاصة وللأمة كافة. سورة عبس الميزان الرباني لا قيم البشر وتقديرات البشر، الميزان الشرعي لكل أمورنا، فأكرم الناس أتقاهم، لا يعرض عن الأعمى حتى لو كان لهذه المصلحة الكبرى. يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سورة عبسة تبين عزة الإسلام وإعزاز الإسلام لأهله حتى في حال الاستضعاف، حتى لو كانوا هم ضعفاء في أنفسهم، حتى لو كان أعمى. فالناس قسمان: مؤمن تقي وكافر شقي. وبيان أن الأنساب لا تنفع يوم القيامة، وإن تشابه الناس في الخلق والرزق في الدنيا إلا أنهم يفترقون بالإيمان والعمل الصالح في الآخرة. سورة عبسة الميزان الشرعي لكل أمورنا. سورة عبسة الميزان الشرعي لكل أمورنا. تبين الميزان الشرعي في أول العتاب في قصة الأعمى من 1-16، ثم بينت الموزونين في الآخرة، ما هو ده ميزان للبشر، من آية 17-30 بينت خلقهم ورزقهم، ثم الموزونون في الآخرة، الموزونون في الآخرة وجوه مسفرة أو وجوه عليها غبرة. هذه أقسام السورة، ميزان شرعي وتفصيل الناس بناء على هذا. نبدأ بالميزان الشرعي وذلك في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم في إعراضه عن الأعمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. عبس كلح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وقطب جبينه وتولى أعرض لأجل أن جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامهم من أشراف قريش، ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك إذ أنه أعمى، فناداه: علمني مما علمك الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وعبس في وجهه رجاء وطمعا في إسلام هؤلاء العظماء، فعوتب في ذلك بما نزل في هذه السورة، سورة عبسة، فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداء. يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك وما يعلمك حال هذا الأعمى لعله يزكى، أي يتزكى يتطهر من الذنوب بما يسمع منك، لعله يزكى أو يذكر يتعظ فتنفعه الذكرى، تنفعه العظة المسموعة منك. هذا حال الأعمى. أما من استغنى بنفسه وجاهه وماله عن الإيمان بما جئت به، اللي مستغني عنك وعن رسالتك ومش عايز يؤمن، فأنت له تصدى تقبل عليه. وربنا الله سبحانه وتعالى على عزة ما بعدها عزة. أشخاص المسلمون يا أخواني لهم مكانة في الدين حتى لو كان أعمى مدفوعا بالأبواب. أما من استغنى فأنت له تصدى تقبل عليه، تتصدى له يعني تقبل عليه. وما عليك ألا يزكى، وما عليك وأي شيء يلحقك من إثم أو ضرر ألا يزكى إذا لم يتطهر من ذنوبه وبقي على ضلاله وشركه. وأما من جاءك يسعى، عاد مرة ثانية يتكلم عن الأعمى، من جاءك يسعى بحثا عن الخير والهدى وطالبا للتعلم والاتباع وهو يخشى الله، فأنت عنه تلهى، تتشاغل عنه بغيره، تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين، وتعرض عن إجابته والرد عليه وهو من المؤمنين. كلا، لا إله إلا الله، لا تفعل مثل ذلك، كلا، نهي وزجر. إنها تذكرة، هذه السورة وهذه الآيات تذكرة، عظة وتذكير للخلق. فمن شاء ذكره حفظه فاتعظ به، فمن شاء ذكره أي حفظه وعلمه حتى إذا جاء أوانه ومثله يتعظ. وهذه العظة وهذه التذكرة في صحف مكرمة، في كتب شريفة مكرمة عند الله عز وجل، معظمة موقرة مرفوعة في السماء، مرفوعة القدر عالية القدر، مطهرة منزهة عن مس الشياطين فلا يصيبها دنس ولا رجس. وهذه الصحف بأيدي سفرة كتبة من الملائكة ينسخونها من لوح المحفوظ، وقيل سفر يعني سفراء وسطاء بين الله وخلقه، يسعون بين الناس في الصلح والخير، مرفوعة مطابة أيدي سفرة، فسميوا سفر يعني هم كتبة. وبأيدي سفرة يعني سفراء ووسطاء بين الله وخلقه، وبأيدي سفرة السفير الذي يصلح بين الناس في الصلح والخير، يسعون بين الناس في الصلح والخير الملائكة، كرام على الله بررة مطيعين لله وهم الملائكة. يعني هذه النصيحة التي نصحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الأمة والعالمين والعالمون، فإنها مدونة مسطرة هذه التذكرة في صحف في كتب مكرمة شريفة عند الله عز وجل. هذا هو الميزان الشرعي، رفع أهل الإيمان وخفض أهل الكفر والفسوق والعصيان، إكرام المؤمنين والتفاعل معهم الاستجابة والإعراض عن الكافرين وليس العكس.